ruhe hat mich gesagt, ich habe sie da was kurz ich war nach da war hayu spana ki ja pasara ko no te tu apa sama ni bawe ka khudai pakstao ka nishta dusra kim dalil da fai pujud bo da akli dalil da yu spenda yu hebenda na cha pasara ko do pa zangale pakre she da ga spen ga ibe ni te vi ka cha al baratul wahida to tadulul bayira wa mathl aqdam tadull al masira فكيف هذا العالم لا يدل على الصانب الحكيم الخبير و پچے پرتاوی دولے پد غرشے پچا پرتادو دیش پچا دو یوش نستا خو پچا پرتادو پدے بولے زپیلے چے دالے کہ استر سوادا دا پچا یش کرے دو خپل خوند جوڑا شو گیا دالے یش پروتو دا استر سوادا اگر کزا سی گیش نوینا پد غرشے پد زنگلے سے پد غرشے کا مانڈا لو شوی شے لوی ای سونے تالے دی بندا میں تالے دی نہ ایشون وی نہ بہدا مینو خورا دا ارتے پد پے یڈ کچ داری کا بہیر تر شواد کچ دا مانڈ خپل نی جوڑ شگی دا چے پچا کرا پیشر و شائی و دا مانڈ مشتا کا سایو کا پلار و شائی میرا دم مرا یو کا نظام دا مرا خاطر کی سادو دا کا پیو کاری گر بند درت نو کچ دیا کرے گر شتا سکھ شتا چا گا دا چلاوی چا پلو شو دا دنیا کنا ضرور کنا صدا کا بس سبق تو کنا دا اکلی دلیل دا کہ پلو گئی بولتا ورت لو کنا علاپ کوئی کہ چکیم اول باب دے دشمن حالتا کنا ہا دے خرید دے سنورے گوندے وقت تے وی آ کنا میرا سبق کا نوخری ہے برگا دے خلق دے پر دا دنیا بچ دے مخ وی ونر مریما کو دا دنیا پہ ہمبار نہ دا دنیا قسم نہ مٹی پہ ہمبار نہ کنا دا تک وی نی آیات تا تے صحیح آیات نہ دے قران آیات نہ ہوتے صحیح کہ ادے کے بعد کنا ہمبار ذات نہ سول باب تا اخبر هذا الدنيا هو قد الدنيا كائنات ذرا ذرا هو تو كنا له في كل فين اد ايه تدل على ان واحد تشك تا ضروره هم حيوم بده بير يو كنا قوت تا چكن ايدا چلاوي كنا كنا حيادا مرلدا جوانداي دا موريد دا وعليم دا وحكيم دا كل صفات حامل لا غزات دغ فورن دا هو كنا ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار باختيار ذاك چلا ونوزي كنا ربنا انك مدخل النار کیا ماتا ملیم کو چکھا پاسے حکمت تا اور پدا کا شکنا دا شکنا نو چھ باسی پام دے بدل کر یو پام دے غلط کر دا یو خان دے خسرا دا پر ہندو دا سے حکمت تا حکمت دا کہ سچ کنا پدا دیو سے میز سمار پے جو کری کر میر بیت اطاعت کی کنا او چے اطاعت تو نسی سیک پہ جانم تسی سیک پہ کنا سیک بدر سیک بدر سی کنا ا جانم پنا ہو چکھا پکے جانم پنا روکے فسجاب له ربهم فسجاب لهم ربهم استجاب و اجابه پیو منا بند دی او سکه چنا لس فرشتا اجاب و یجب اجابت مثلا که راختا ویلا شی کنا کپ اس رویا او کپ رت رویا چاتو نسیم تلے باو که چه داخل خورو که تو چه ندر کون داگا جواب دا و استجابت ایتا ویلا شی که چه آگا سدن وغوری چه آگا ویر که ایتا استجابت تو ویلا شی پدا سے سنت دیا طلب دے پر دی کنا طلب دے جواب پاسے کا چاہا مطلوب کیم سای مطلوب دے چاہا مطلوب تے ملاو شکر بیتے سجبات دے تولا شی نے دے حل کے مطلبہ ہو کرے کنا چا فخفر لنا ذنوبنا وکفر عن نصیعاتنا وتوفنا من البرار اور ربنا وعاتنا ما وعاتنا لرسکا ولا تخلی من کیاما انکرا تخلی بمادا خلا گنے میں ماف کے اینے کے حق کسر مشمر کے او قیامت پر مخلاب با کا شرمندہ ما کے پامے اوزم ہو سکو محصر میں فسجاب لهم ربهم اللہ پک دیتا کنا ادھائی خبر جواب ویرکو دا بوتا دکیلی پا لام سر فسجاب لهم او پا لام سر ایتا مدکیلی کچا سک زاغ در کو چیتا جواب ویرکے نو پا لام سر مدکیلی فسجاب لهم ربهم بیالا پک دیتا ہے کرے جواب ویرکلو یعنی فسجابا دعاہم لہم یعنی دعاہم فسجاب دعا عبرت پخند مدافر دا علا پک ادھی دعا کبولا کرلا چا دیسو غفتل آئے ویرکلا دا میں سجابت کرنا ادھی دعاوا و ادھی مطلباوا کنا چی خطئی میں خواہ مکا ماف کے گنے میں ماف کے کنا

او پا ترک تے بربدوین شے دے ہر چطہ زی کنا دامل بربدوین شے کنا دا پوتی زی کنا اللہ پا کاغا پریشا دا نی رخ سلی عمل بربدوی انہ کنا آنی رخ سلی عمل بربدوی نوزرت لما قالت ام سلمہ یا رسول اللہ لا اسم اللہ ذکرہ ذکرن ساتھ سے رجت بشی دا فس جاب لهم ربهم اینے کے شان نزول بانوی چی پیو مقابل مسلمان بیسم پسرہ کنا چه دو خیب مرا لا اسمه لها ذکر نسا چه تا دو خیب پک نوو چه شده چه تا یو دی کریوی پا حجرت سے پسشی پر ایک نا میرا حجرتی نو خیب کریم شده حجرتی نو کریوی کنا او وطان میں پریشد اخپل مان دی ما پریشدی اپلانی نو پریشدی وطان میں پریشد کنا خوطول نکر ذکر دن دیزایو کیجی چه تا خود میسی پات نشوا کنا بدا یا تا نظر شو کنا فستجاب لهم ربهم اینی لا اوزی عمل عمل منکم پتوسی چا مرا نمبر بتو کنا اکھ نر بھی کرا کسا بھی کنا ہٹو لیکن تو تے ارتے بے سبب ملاوی جی بعد کو میں بعد نہ زنا دے زنا دے تو سره گندلی سا کنا فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت النهار ثوابا من عند الله ولو عند حسن ثواب الله پک یو قانون وته وشي یو سنت سنیات چې مو څنګه یو تر چمکدار قانون دا کنه یو رحمه قانون دا مو څنګه کنه تا قانون چې سیکرو نه کنه اکا تیر او کسبین او کندر او کسلا کنه دا کله په هر چا باندې لا ګوډه مو څنګه دا نه چې کنه هتو عمل کبیل دا مو څنګه ودا بل خو کنه دا تیر رنگ دا یا دا کنه سیرات نہ بربود دا یا دیکھنا دولت نہ کنا بربود دا نا فالذین هاجروا زبطا دا دو مسنگا فالذین هاجروا چاچے حجرت رو کرو من مکہ الى مدینہ آکا نرو کسدا پا لذین شیطول رول و اخرجو من دیارهم واکا سون چا آشر دشوی دیخ پلے وطنینا اخرجو پخپلا پتابا نوی رو گری ا د خپل وطن نه شګې شوې دي یستلې شوې دي زکه چې دا حالات یو ته پیدا کړي دی مجبور شو په وطن باندې ټیک ته وکړه بستر او وکړه کار دې په خپل یو خسي وی کنه خدا پتا باندې روان کندا مجبور دا حالات نه کړه ا دې کانل مس کوي شي نه کلمات را ولا شي نه کلمې ته پرې دی کنه نیر مزه ته پرې دی کنه دا والدي ودا ټکول دي هغه دې پر کنه د خپل کېریه دې پرې دی دا پتا باندې وتی دا سره شوې دي اخرجوا من ديارهم واقصن تراغا يسترشوي دخبل وطنينا وعوذوا في سبيلي واتن كرشوي دي مود دين ده خطير ده پرا ديني امو پا دين شاقا تن كرشوي دي پا مزيد پره کنا تنگوي پا دار پره تنگوي پا بل عمل پره تنگوي وقاتلو وده اكنا ده جهادا کرا ده كنا كتال ياكو كفار سرا كتال منا جانگ مارتا نشي ولا جانتا یا نشی کنا دا که پس مرسوا که پس رونی پتر خدا کتالی اکو وقات رو او پدیم که کتالی اکو کفار سرا دانا چه کنی خالی کیری ویر پریشو اخپلی یری ویر پریشو دولاتی ویر پریشو کنا بلکه سارا پا قربانه بی کنی مو پا دین مونه وکو تلو بلکه پس کنی قتل شوی آدی زن اخوای مو پا لیار شن بی تخفیف وکو تلو بی تزدید وفکیراتم بی تقدیمی هی او پا یو که راسی دا کو تلو مخشوا دا د سولہ په کې چاوال په کتال وی اول خو جنگ دا وکړه کتر خو ورسی وی جوګ دا چاوو دا کړه وو په ترتیب باندې دلات نکو نکره کتل اول ذکر وی کنه خو اول کې اول کتال وی کنه دا ورسی ذکر شوی کنه وو په ترتیب باندې دلات نکو خو اهتمام نه لري مقدمه مخ شو دا کنه ځکه چې په کتال شي کنه هم دا ډېر تکلیف هغه ده کنه دا غره چې جاو هي کوه بیا کنه وای پوتا له په سمرا شو کنه سارے قربان کو وقاتلو جہاد اکرارا وقتلو بے اکرارا پس مردی ایدی دا مردنا کر چا چاک کتال کو داگا مرشوا دا تول خو نمری زنا کتال کرا کنا زنا بیا زندی پوچر شوید زنا مردی کنا دا مردنا چا داگا سیلے والا کنا فلن در حاجر واخر جمع دیاری موز فی سبیلی کنا دا یوان یوان زون تا سیلا چا پچاس موجود ہے کنا دا ته دې کې حق د کوم چې اجر ونده دایمو صحیح تا و ك ا ه و ن ي ب ه م و ج و د ي ك ن ا ش ا ت ي ك و ت ن ا و ش ا ب ر ن ش و ب ي ا و ا ج ن ج د و ب ي ب ش ر ي ر ا ش و ك ن ا أ خ و ن و ر ا ل ن و ر د ك ن ا و د ا ي و ا ج د ف ا ت ي ب ش ا ش م و ج و د ي ك ن ا ه ز ي ت ي ك ر ا د ك ن ا ه م و ب ل ي ا ش ت ن ك ن ا ش و د ك ن ا ي ا ك ت ا ل و ك و ي ا ك ن ا ش ي ت و ك ن ا ل أ ك ف ر ن ع ن م س ي ئ ا ت ه م د ا ج و ا ب ك س م د ا د ا خ ب ر د ا و د ا غ و ن ج م ل ا ك س م ي ح ب ر د ا ت و ا ل ل أ ك ف ر ن ع ن م س ي ئ ا ت ه م ك ن ا د و ت ا و ك ن ا ك س م ك د ر د ا والله لو كفرنا هم سيئاتهم دغا سپتينا چه پچاش موجود دي کنا حجرت کسا ودرنگ ازا کسا درنگ کتال کسا درنگ قتل کسا کنا ضرور بيتا چه دي کنا گنیا بچاره پتاو کنا اپو سی سول کروا چه خواه مي گنیا مخ کنا همي بنا پت کیو چه تو سوئے کنا جتنا کردی کنا خامخواب اگا سیئات کنا حبت مٹاو کنا آبی کنا رنگو استروها بن مخفرات آبی پا مخفرات سرا پتاو کنا آبی محف دي ولكن هذا هو مسجد ل ل م ر ا د ي ك ن ا ك ب ي ر ا ن ا ك ب ي ر ا ب ه ر د ت ب ي ن ا ن م ف ك ر ي ل و ك ف ر ن ا ن س ي ا ت م ك ن ا و ل ا ت ا ب ت و ل د ي ك س م ر ك ن ا و ل ا ب ن ش و د ي ك ن ا و ل ا ح ت ف ي ا ب ت و ل م ت ا و ك و ك ن ا و ل و أ د خ ل ن ا ج ن ا ت و د ا م ك س ا م ن ا ك ز ر و ر ب ا ج ن ا ت د خ ل ن ا ج ن ا ت ن ا س ج ن ا ت ن ا د ي ك ت ج ر ي م ن ت ف ن ه ا ر ا ك ي ك ب ن ج ل ي ل و ن د ي ك م ك ا و ن ل و ن د ي ك ن ا مختلف ان هار بيجي دي جبالين هار دي دي سودان هار دي كنا اشربن هار دي سنسبيل هار دي سوابا من عند الله سوابا مصدر من مانا لو اكفرنا مؤكد له ويجي سوابا مصدر ده مصدر ده يعني مفل مطلق ده سويبو سوابا بدال بيتا مشي بدال どうだそういうことかねたむかでけり。めんまのおかせらな、あがでおかせらな、まなぷしゃめんどぷでもふれもたくしゃ。ウェルファーおかせらな、ファーがばだんだけな、あがさわんだけな。チャラパケな、あでいびなマスコライミタウクレケな、はてらんげクレケな、だがさわせかな。なでおかせらな、まな、なじきんふれまりみり。アフェルプシャメンダプリソワビンシェンスウィーブワルタムカラカワオマケドウダガモフレムテケタキッデプラダアデラオカフェルナンシアティムエゲジュムレタキッコラカザエラザイドラブカアトゥファンモフレムテケタキッデプラダカナザイドラブカザイトプローダよく見ると、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、あとは、だからそこは何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ヘブワタビアカラタコロムシシタコロムでヘタプシーユカラヤビアイブシシーオヤノカハサイプシェケンハスノカザーソーブンミナンデラチダカラアスミジャララボンデカラエスハウシダラポコロムチアハジャワプシーソーブンミナンディダバダルデムレタラパナソーブンミナンデラダダダアラタラパナムダダアラアズマト アラノムカナ。エデラハラユアルマタカナ、アルブレシェリカチャーズマタタマリムシカナ。ダバダダダダダパラバダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダワーラーワンドホスサワーバー。ダラモタラオダインドウィハバダダホスサワーバーファインダインドウィパラザファーマルコケンレカサンギチネラケナアムスタカタマルコエテマリポタブネクラダワーラーワンドホスサワーバーウィチアラパクラダラサンガダクラバダラサンガダブチアサンガナスタベタリンバダルベタリンアジャザダラサンガダブチアサンガダケナولو عندو ح س ز و ا ب ا ل ل ه ف ن ج د ك ر ا ك ن ا أ ك ف ل ا بدل بثن ي بدل ا ف ن ج د ا ل ج ز ا ء و ن ز ر ا ل م ك ا ن مسلمون ا د ع و ن ا فيما نرام الخير و ن خ ف ا ل ج ا د ة فنزل ا ل آ ي ا ت الحكايه ق ر ا شكرا مسلمون كنا داك سوى شيك لا تدخلي دسمون من ع ق ب خير سبيني私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、だってかまさまでフェンウォートでコアラパカダカ、ジョークダイアットファナゼルコ。で、なかとポリブルータキリアハカ、で、マウトザレラ。ダディネマティナジネマティナディエダザーディダザーカテルディケナ。Lie a hurunaka to call the Bulazina Kafuru Filbelada。Lie a hurunaka to call the Bulazina Kafuru Filbelada。タカロブラッパティタヴェラシー。チャッパタラウォル。 サ フォーフォーム。なりたサフォーフォーディー、セマーペシャルシー、ビティジャーティー。ウォルカズリパティジャーティーラーオペディケナカサブサラ。サティジャーティーナカウダミリナウォラガダカホレラガワダポカシェケケナ。ダルトスドカルコチトディタザルビジネケナ。ディプマディシディユミスケパタクリファティシー。どうか何でバチャトウソタカロプトウソチアミダドカルコダコファレタカロブダタソロフォーオパデデニアパデサマンシェケロスプスワンダラトセプドカルコオダセノウルアレプカナケトプドカトドカマカトマドカキラどこかがサバブラタカルバー。あれ、バトルヘケンサバトウコチダーとパラサバブジューランシー。おでポジャーでカットプロカシェプレノゼ。 متاون قليل كنا هذا سير ذلك نحن وخصتل دي هو متاون قليل هذا سير ذلك نحن پايده وخصتل دي لش پايده وخصتل دي يتمتعون بي في الدنيا يسير ويفني پايده وخلی پايده سرا پا دنیا شه لش کی كنا ودا دفنا كيجي كنا دا ها پا نس کلا یا شپتو کلا یا تیا کلا مر دا كنا دا دیر ممولی اومده و دا دیر ممولی خوانده چه کم خوانده و خستو کنه دا دیر ممولی خوانده و خستو متاون کریل کنه دا دیر کلش که خوانده و خستو دی سم مأواهم جهنم پا دیر پس دینا باده کنه بیچو خیده و نوست ده کنه سم مأواهم جهنم ادامی تکنه دی کنه آ جهنم ده کنه دامی تکنه به جهنم ده بعد پا یو ساعت بنده سبی نویر شده خوان کنه کنه چه پاتا بار بده گی چه تا موقع چه تا ریغ ورزا لیده لیوکا نا و بی اثر محاده چه باده بیشترا دو جهنم الفراش احیا لیکن الذین تکو ربهم لهم جنات تجری من تحت نهار خالدین فیها نزلا من عند الله وما عند الله خیر الابرار لیکن دی صدراک تی پر سی نوحات وی چه دی صدراک تی پر دا صدراک سمانا دفعه تو هم چناشوی دی کلام سابق نه مخت خبره تیره شی ای خبره تو وایه دیر شی تو هم وایه تیره شی که نه ایگه نسو وایه دیر شی تو دماغه تا متکلم زیراکوی آدر بنو پیر ریکا چه دی مو خبره نه دیگه سلی کن تا وسو وسو وسو لاک شو که نه سو وایه در لاک شو لکه نه تو پا خلو نوی اصلی اخپلا وایه کن دایی که نه آقا تو وایه دفع کو نه خبره او که چه تو سول پا دماغه شی پیدو ده آقا ختم کو که نه ایده که در پرابه در کنت کسی مانی جی کرد پس تیسی خو مانا که جی کرد خو لیکن الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ دو تا کنه کیمی صدراک تا کنه ایده مش خبر نفسکا پیدو شلو ایده مخت خبر نخو دا ویات پیدو شلو چو وی خواه پس رمی شلو جی کرد کنه دا خوندینا دی کنه دا کفار ها چی دا کیم کنه پر دا کیم خوندینا گیا دا کنه پدا کورونا دی پیچ دے مرے جاپان نہ دے مرے بولو گستو دا کارخنارو لاو لگا اپن کائش ولا گدا موٹر دیو دا اپن کائش دا می ہو چے کدا خوان دینہ دی خدا ہو کنا زر کتے نہ کنا نہ ہو دیر بعد گوندے شای دا کنا ہو چے دی پر بعد خدا می دی پر بعد وی کنا ایمی دی پر بعد خدا سنی وی کنا تو چے نہ اد کنا تو اس ماول گرے نتی کرے سکنا اے تو سره چے ایمان وی تقوی وی کنا به دنیا کارو برکا کنه دنیا کارو خوندی نه کنه به تو سپرانی زار کنه خوشی ایمان نبید سره و جا کن دنیا خوندی نه کنه آخوان تما در بیرده کنه لیکن الذین تکو خو کدا وای درسی کنه چو وی داخو کنه سا خوندی نه داخو کنه داخو تکریف تا و داخو کنه عذاب داری چی بکنه مثل مند پرند دا عذاب لیکن الذین لکن احل که چای کنه اتکو ربهم چا دی کنه پروزیگار ناخره وړه دل شه کې نو کړو دا فرمانی نو کلا بیا د دنیا کنه کاروبار کو دنیا کاروبار نه کو که وا تکلو د دنیا شو کو کنه اې پر هغه نه تینه دي نه جنات تجری من تحتها خالدین فیها او ا معنی ولې چې لکه د کسر کلب د پروسی نو خاطر چې لکه د پروسی زراکتا دفع تو هم چه ناشی ویده کلام سر دیکنه صدراک داوی چه کنه کدایی درسی کن چه توره اوده ویده کن چه دنیا کن خود دی پر خدا کن نرسی دا بیده پر بس سی نبی کنه علا پا کن چه مسلمان دی پر جنتی ندی کنه آقا جهانم تا تو دیو پا وجه بنیو بیوی کنه ایده پر جنتی نو کنه نعمتی نشتا و دنیا دا کنه خواند و خلی کنه پا جای سریکا بونده اینا دا تمتو و خلی یاد کسر کنب دا لا يغرنك تقلب رزقك في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ده كنا جهنم ودا عذاب لا توسي پرا ندا لا دي دي پرا وكنا لا كفار دي پرا توسي پرا برسي دا كنا لكن الذين تكو خواهات سنك چاكن دخل ربنا درولي دي هي پرا جناتي تجري من تحت نهار وكنا خالدين فيها نزلم من عند الله والمسياد إذا جنت ذي برجلا ترحنا نزل هو ما يعد لضيف إيه سال سمعت أنت كم المادة براكيمة تبريج كنا أخروك شوك يا كنا بشاري مسلا تولي ونصير ترجم ونسبه على الحال نسبه بلابر حاليتها من جنات إكنا لهم جنات أغا فائل لهم دي پرا إذا كنا فائل لكنا دا حال بكسوا إذا پرا جناتي پدا سي خال هي جنتينا چدا دي دالات را پرا والمسياوي دي تال جناتا إذا متقلوا دي پرا دا جنتينا دي پرا والمسياوي دا خلائي پاك والمسياوي كنا وطس پر دا خلائي والمنوي سرپشي كنا هار مزبان قربا كنا آول ماتا چسم بلا کنا ادو واسر سیزی کنا ولماتا کنا شندار و مسجد رکیوی پدی خوشی چی ولمان بشخ حصول کنی کنا خدا خدا سی بی کچی آرم قربانی مذبا کنا واس نرا سیزی کچی ولمان بشخ حصول کنا غریبی وی نستی وی کنا زی غوری یادا سی بی کنا شای چی آغا شای مند کیجی نا پاوا شای کنا پدا شای آغا شای مند کیجی نیسی سکولا کنا پر نیاد سویسا وجود نشتا کنا ایسا وجود نشتا دا وجود مبراد منازادا لا تكتب يقول بس تعالى كم يكنا خايف بس يكنا كم خاين بيتعالى كنا كنا لهم فيها ما يخاؤون وين من كنا عند الله فتح خالص بدأ جنتنا تقدر كيسه كا شد بقول ما تعالى نيجي برا ده كنا دلالة ترى بنا والعامل فيها ما نظر عامل بس كنا دلهم دا نظر بدأ بس عامل لا لك تعرفين كنا ما نعرف له وما عند الله خير للبرارة وما عند الله وآغا نعمتينا كم دا الله سنگا دي كنا ادير بختار دي كنا انه كو كان نك وخلق دي پرار دي پرا وما عند الله من سواب اكيم بدار وصاب چا الله سنگا دا ادير بختار دا ابراز نكون دي پرا من متاع دنیا پا دي سال سمان نا دي پا دي خونده نا اغا دير بختار وا لخوا ساس وقت چه دي کفار دي كنا دي خوششي تا ضربه دي سما كنا چرا خو خو خو دې دې کا خو خو دې کنه دا څو ور دې کې ساي دو کنه دا ار ساي به کنه په ال کې دې به دې نه نه دا شي کنه دې کنه و ان من اهل الكتاب لا يؤمن بالله وما ادريكم وما ادريهم خاشين لله لا يسمع ايات الله ثمن قليلا اولئك لهم اجر من ربهم ان لا سريع الحساب وان من الكتاب لا يؤمن بالله مخشی دیر کنا دا احل کتاب پا دیگه سرات شو کنا اکا بایخ بین دل اثرا منظرہ بین دل مجدرہ بین سلا دایی تا خواب پک دزل احل کتاب سپاد کو چه طول پو یوالا سندی کنا یوالس نیش دیر والا یولز گتا تولی سر یوالور نوی کنا ری خلق راستا پشی کنا دالا مقبل بلگوناستا پا دی احل کتاب شن و این من الکتاب وكاسه وجهه ده حبشي بادشاه نجاشي لقد اسامه نومه ده مرسو النبي سمى لقات نكرا هو النبي سمى دي ما غيره هو النبي سمى كنا تخفي هديه ترلهله ده هو فاطمه نجاشي بادشاه النبي سمى تكرا وحي رولا تش ابد سام مرسو نجاشي النبي سمى كلامه تقولك اخرجوا فصلوا على اخ لكم بغير اذكم اصيب ولتا اتو سي يورير مشورا اتو سي بوتن شردا شباب جنزير ميزوكي ده هاي بنا جنزا كرا بده نجا شي بات ساوكلا هذيك موجود نو خط بوي كرا كرا ده اي خصوصيات بي كنا اي بچي بس تي دي كچ بس كا كر يو سبي اي غلط سكي ده هذيك يهوت تري دل كنا اګه په پته ده نه خوري تر کوچ دې په ګلون ته وساده حرکت وکړه انظر الى هذا يصلي على عج النصرانيين یو کړه بودی وا فتوا ده نصرانی پرنګایو کړه مشوره په دې باندې منځنه کو الله په کوچنا دا نه نصرانو نه نه کنه وان من الكتاب لمن يؤمن بالله بشکه زنه په کتاب شي اګه سستا چې په طالب ایمان ضروري لك عبد الله بن سلام بده ملغري نجاشي كسا وما امر عليكم با كتاب ايمان رچ كيمتو سيرنا دلدا

私はマラバタリタルシェでもサモレをデコファレプリチキンサハダパサハダボデカナアディカウシュンデタルリビアディンデザシチェカラパカアデスマンチェヒリモカブラキリカチェティオラカナティンキナサラリウシュンデサラリカナモフェブジャンシリコウマラバタリアシュンデカチェムサモラタリビパサハダボデウシュンデカジャハデパタヨラコファラタリディラマラバタシュラほでえかなマラバテナかなよくだがみてやるぜ。だはりかかなだらんのとりぷるだりかたみかなみやすいやこんじゃパレリブンチェトーカーリタバリューショットでかなりかパネルはだしゃらんのガニベケタヨーカーをしらたりだら。えでさらかなえしてだまらぜもど、だわんらぜんださら、マラバテサラ。おだんげえしてあだだれさらぜんだ。だからジャパトライダーキャラクターを設置するとタリディーかな。おだまいかちがどこジャパトリディーかな。かジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。ジャパトリディーかな。カラカラでな、セダドハフルシカラカレスダマノフルシ。エレイラパハディシディマラベティダフィラシュワダカラ。セイウォルムズナバルムズセンテザークル、ウォルミデオクルムズガーペジャマシディクシンステ。シマシュマロウンダムズガガマシュミザカラ。ウダノファセキビディアンツセブルペシュリカラ。カラマジセルシエドルシカラミザカドシカンタイラクシュワカラ。シマサマママシュタディケチェフィルプトパハデベ、アダバシカラ、ダマラバタド。アユメダブルムズヘクラエガムルタペンザーメントセダマラバタドズテテクラアガエステダマプリスラプシャーワラビトアキムジハディアプジハブンアラムシスタケナジャハタタヨリシスタドドドワレマレウォーカセエセダダウォーカファエセダマウォーカサワラビトエナオデコファレセラガファレカパレードカブラシェカンプジャンルパタヨリシスタ、ウォステタヨタリズダリスタ。おわたこら。おでファイパクリエットプトラハワデシェ。ダホテセファリラフラケナ。おでカラパラアラブレクキチェラアルコントフォン。バダオメシチトセベカミヤビセカナ。トセバラウィザメシチタチダチャルノクラ。タフウズナベジェナ、ワタンジュナミナナナ。